رأيت أن شرحكم يعني منشور ما شاء الله كثير. ما هو مسجل المراقي هذه هناك هذه قد قبلتكم لكن ليس على سبيل النشر فقط لطالب زكريا من إربيجان. لكن علاقته قبلت له التسجيل لأنه من الأرض بعيدة لكن انتشر في خير. يبدو أنه انتشر في خير، انتشر كثير استفاد منه الناس كثير. لكن في حال هو كان إلقاء ما هو للتسجيل، لكن ما شاء الله حسي ما حضر فقط. لا أنا لا أقولها يعني مجاملة، ما شاء الله إتقان جيد والله، فصلى الله أن يبارك فيكم. العام ما استغرق للصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني هل نادر في ذي العموم يدخل، ومطلقين أو لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه يناف تنافى القيل، تنافى القيل، وما من القصد خلا فيه اختلف، يختلف يطلقونها بها مختلفة إذا ممكن اختلف، وقد يجيء بالمجاز متصف، مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم، وهو على فرض يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل بالرجحان، والقطع فيه مذهب النعماني، ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان، إطلاقه في تلك للقرافي، وعما ما التقي إذا ينافي صياغه كل أو الجميع، وقد تلا الذي التي الفروع أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما، متى وقيل لا وبعض قيد، وما معرفا بأل قد وجد، أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق خصوص قد نفي، وفي سياق النفي منه يذكر. ما زال عنده علاقة؟ سياق النفي من هذا يذكر إذا بني أو زيد من منكر من منكر أو كان صيغة لها النفي لازم، وغير ذا لدى القراف لا يعم، وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم، وبالقصد خصص. مازال ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثال، هذا العام، وهو طبعا من مباحث الكتاب والسنة أيضا، لأن كثير أي مباحث التي ذكرها في الكتاب هي أيضا مباحث السنة. قال العام هو ما استغرق ما هنا واقع على اللفظ، لأن الكتاب عند الأصوليين القرآن إذا أطلق عند الأصوليين مراد به الفقه المقروء المسموع، لأنه هو يستنبط من الأحكام الشرعية. القرآن إذا أطلق عند الأصوليين والنحاة وخاتمة اللغة يريدون به الألفاظ، لأن كلام القرآن يطلق على الكلام ويطلق على المعنى، فيجروا حتى يسمع كلام الله. كلام هنا هو الألفاظ مسموع المقروء، وهي اللي مراد عند الأصوليين. والقرآن عند المتكلمين يريدون به الصفة القائمة لله، صفة قديمة. نعم، و و و و و و و الأصوليون إنه يتكلمون على الفاظ التي تستنبط منها الأحكام الشرعية والمعاني. المعاني عندما يطلق يراد بها المعاني، من يطلق المعنى علماء الكلام، ما يبحثون في العقائد، ما يبحثون في صفة الكلام، لكن قالوا إن سبب تسمية علم الكلام لكثرة الكلام في صفة الكلام. نعم، أكثر الكلام بصفة الكلام مثل هذه المسائل. نعم لنا. نعم، مستغرق الصالح دفعة بلا قال عن ما هنا وقع اللفظ الجنس. التعريف دائما يأخذ بالجنس والفاصلي. نعم، الجنس هنا ما هنا أي اللفظ. العام هو اللفظ ما أي اللفظ. المستغرق والاستغراق تناول كلي لجزئياته، تناول كلي لجزئياته، لعلك عرفت في المنطق الكلي والجزئي، كلي وما يقبل اشتراك، تناول الكلي للجزئي تناول كل جزئياته. كيف تناول الإنسان مثلا لجميع أفراده؟ نعم. تناول الأسد لجميع أفراده وهكذا، هو يستغرق تناول كل جزئياته. واستغرق الصالحة معناها الأفراد التي يصلح له للدلالة عليها. فمثلا إذا قلت مثلا أعتق من عندك، لا نعتق هذا، لا لا لا لا لا، قلت بيع من عندك، بيع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتراول هذا، لا يصدق على عقارك وأراضيك ودوابك، لأن من لا تصلح لغير العقل، لا تصلح لغير العقل، من موضعة للعقل، فعدم تناول من لغير العقل لا يقدح في عمومها، لأنها لا تصلح للدلالة عليه، لأنها إنما وضعت للدلالة على خصوص العقل، فتستغرق جميع أفراد من يعقل، معنى أنه يبيع العبيد خاصة اللي هو العقلاء. نعم. استغرق الصالحة دفعة بلا معناها معناها على سبيل الشمولي، خرج من ذلك نكرة في السياق الإثباتي على سبيل الشمول. نعم، خرج من ذلك نكرة في السياق الإثباتي. كيف قلت مثلا تصدق بدرهمي والله أعتق عبده، هذا يصلح لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، لكن على سبيل البدل هذا أو هذا أو هذا، لا على سبيل الاستغراق، على سبيل الشمول. نعم. بلا حصر من الله، بلا حصر، خرج من ذلك العدد. العدد يستغرق أحده، كيف عشر مثلا تستغرق أحدها، لكن مع إفادة الحصر بعدد معين لا يزيد ولا ينقص دفعة، هذا على سبيل الشمول، يخرج الشمول البدلي، خرج شمول البدلي، نكرة في سياق الإثبات، لأن شمولها بدلي، خرجت النكرة في سياق الإثبات لأن شمولها بدلي، نكرة في سياق الإثبات. نعم. عجيب. نعم، بلا حصر من اللفظ، من اللفظ، ما من اللفظ، بيان لما ما استغرق من اللفظ، من اللفظ الذي استغرق، وأفاد بذلك أن العموم من عوارض الألفاظ، وسيصرح بذلك العموم. نعم. من عوارض الألفاظ، سيصرح بهذا من عوارض الألفاظ، الألفاظ معنى سبيل اللفظ، ما هو المعنى. نعم. صفة له كعشر مثلا، كعشر وهو من عوارض المباني، عن واقع عموم من عوارض المباني أي الألفاظ، لا من عوارض المعاني. نقول لفظ عام، لكن لا نقول معنى عام إلا مجازا، لا نقول إيش معنى عام. كمثلا نقول عم كرم زيد الناس، هذا هنا المراد بالمعنى، لكن هذا عصب المجاز، وإلا العموم حقيقة للألفاظ نقول هذا له عام. نعم. وقيل عن العموم يكون في الألفاظ والمعاني، نقول مثلا في المعاني الإنسان يعمو الذكر والأنثى، معنى هذه الحقيقة الماهية تعمو الذكر والأنثى، المراد به هنا المعنى. نعم. وبعضهم قال إنه حقيقة العموم في المعاني، حقيقة في المعاني الذهنية لأنها تقبل الاشتراك، ومجاز من المعاني الخارجية، كما قلنا مثلا عم المطر البلاد، هنا مجاز لأن الساقط من المطر في مكان غير الساقط في مكان آخر، ليس هناك شيء واحد يتناول الكل، صحيح، فالأجزاء الساقطة هنا غير الأجزاء الساقطة هناك. نعم. هل نادرون في ذي العموم يدخلوا؟ نعم. هذا مثلا الصورة النادرة، هل تدخل في العموم لصدق اللفظ عليها لأن لا يصلح للدلالة عليها، ما لا يخطر إلا بالإخطار، هنا الصورة النادرة ما لا يخطر إلا بالإخطار، في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا يدخل نظرا لندراكها، في خلاف بين الأصوليين في العموم والإطلاق المطلق والعام. نعم. أو لا يدخل ينقل، أو لا يدخل لندراكها، في خلاف بين عند الأصوليين، فما لغير لذات، هذا ما يبنى عليه في الفروع، المني الخارج من غير لذة معتادة، يخرج بعالمه أو اللذة غير معتادة، كيف جاء حق شربين ونحو ذلك. هو في الحديث إنما الماء من الماء، الماء عام، الماء خارج، المني مطلق يخرج، لكن الحالة العادي، الحالة المعتادة أن المني يخرج لابد أن يكون مع لذة، هذه الحالة العادية، وإذا خرج من غير لذة بالمعالم لذغته عقرب خارج من المنية أو الدماغ غير معتادة كيف حكي شربي ونحو ذلك حكه جدا فخرج من المنية هل يلزم غسل أم لا؟ إذا قلنا الصورة النادرة تدخل في العموم نقول يلزم الغسل لأن هذا خارج من المنية وهذا تصادق عليه نم الماء ومي الماء ويقول لا يقول له لا يتناول إلا المألوف الماء هنا المألوف معتاد الماء المعتاد ذاك يخرج إلا بلذة معتادة نعم ومشهور مثل مالك أنه لا غسل إلا مع لذة معتادة نعم ومشبه فيه تناف القيمة فما لغير لذة والفيل الفيل حديث لا سبق إلا بخف وحافر ونصب هو السبق بالتحريك ما يعطى للسابق ما يعطى للسابق جعل السبق والسبق هو التقدم نعم ما لا سبق معناه لا جعل معنى السباق إذا كان بجعل لا يكون إلا في هذه الثلاثة قف كالإبل وحافر كالخيل أو نصب كالسهام لكن من الأخفاف من ذوات الأخفاف الفيل لكن ليس معهودا بجزيرة العرب لا يعرف صورة نادرة هل تدخل لنشمو الله إليها أو لا تدخل لندراتها تدخل طبعا ممكن تدخل أقول حامس تدخلها قد يقال هناك إشكال دائما يضع علي وكنت دائما أرى عنه جوابه ثم فرط به بعد ذلك ونحوه نعم هو إذا كان صورة هذا المخاطب بهذا الكلام لا سبق إلى بكم محفر والشارع والله تعالى تخفى عليه خافيته الندرة نادر ما هو بالنسبة للناس فيقال كيف يقال لا يدخل لعدم إخطاره بالنسبة للناس هو بالنسبة للناس نادر لكن المخاطب بهذا القائل لا سبق إلى خفي محافر ونصل والشارع أن يسر يتكلم إلا بوحي من الله تعالى نقول لكن الله تعالى لا يخاطب الناس إلا ما يفهمون لأن البيان واجب إذن إذا أطلق ولم يبين هل هذا يكفي من البيان وتكون الصور نادرة ومرادة بناء على أنها تفهم فتكون مرادة أو لا البيان لا بد أن يكون واضحا وإذا كانت في صورة نادرة لا بد أن تنصص عليها نعم ومشبهون فيه تنافر مشبهون من نظرك من نظر عتق رقبته مهلا هل تجزئ خنذاء صورة نادرة هل تجزئه نظرا لأنها رقبة أنه يصدق عليها أو لا تجزئ لندرتها نعم فيها تنافي القيم معناها اختلفت أقوى وما من القصد خلافه اختلف نعم هناك مثل أخرى الصورة التي تقصد عادة هل تدخل في العموم لشمول اللفظ لها أو لا تدخل لعدم قصدها في الغالب مثال ذلك من وكل وكيل على قال له اشتري لي عبيد فلان اشتري لي عبيد فلان وكان من عبيد فلان من يعتق على الموكل كيف أبوه أو ابنه أو أخوه حاشي القريب لملك الشخص تعتق عليه واشترى له الكل بما في ذلك من يعتق هل يمضي الشراء في من يعتق عليه نظرا لأنه من عبيد فلان وهو قال اشتري لعبيد فلان أو لا لأن الشراء المقصودون التملك وهذا لا يملك لا يقصد عادة شراءه لأنه لا يملك وعلى ذلك لا يمضي الشراء فيه هذا لما بريك كان الصورة المقصودة تدخل في العموم فيكون الوكالة هنا تتناول حتى من يعتق عليه لشمول الله إليها أو لا لعدم قصدها نعم ومن من القصد خلاف يختلف اختلف ولا اختلف نعم. وقد يجيء بالمجازي متصف هذه العبارة فيها قلب والسيد عبد الله تبع فيه السبكي ينقلبت على السبكي وتبع السيد عبد الله وقد يجيء بالمجازي ظهرته هنا وقد يجيء بالمجازي متصف أن العام قد يتصف بالمجازي نقول عموم مجازي وليس هذا هو المراد المراد هل المجاز يتصف بالعموم العموم يكون في الحقائق هل المجاز يتصف بالعموم أم لا يتصف بالعموم يتصف بالعموم نعم نعم الحقائق لا خلاف ذلك يا قلت لك اقتل الأسود صيغة عمومي يتناول كل فرد من أفراد الأسد حقيقة. يا قلت لك اقتل الأسود الرماتة وشجاعة هل يعم أيضا بناء على أن المجاز يتصب العموم أو لا؟ مثل الجمهور كذلك عن يجوا يتصب العموم. ومن الغريب عن القول بعدم عمومه ينسبوه كل من الشافعي والحنفي الآخرين. كما قال الشيخ مسألة التراجم. التراجم. مسألة التراجم. هي التراجم هنا كذلك في هذه مسألة التراجم. كلهم يرجون الآخر. مدلوله كل. نعم. ومثاله ولك الحنف يرون أن المجاز يتصب العموم. وبينما ينسون الشافعية عنه لا أن يخالفون في ذلك. وسدلوا الصاعب الصاعب. نسمع عن بيع الصاعب الصاعين. صاعب الصاعين. قالوا صاعب الصاعين. هاي صيغة عموم. معنى كل صاعب كل صاعين. والمراد هنا المجاز. معنى ما يسعه الصاعب. الصاع نفسه يجوز أن يباع بصاعين. الممنوع هنا ما يسعه الصاع. ولذلك حجة الحناف عن علة الربا الكيل كل مكيل يمنعه التفاضل الصاع والصاعين. ما وضع يحتاج الصاع بالصاعين. نعم تعرف الصاع هو الوعاء. نعم الوعاء. ولذلك نسأل عن بيع الصاع بالصاعين. صحيح معروف. الصاع الوعاء نفسه يجوز بيعه بصاعين وعين آخرين. ممنوع مكي ما يسعه الصاع من القمح مثلا بما يسعه الصاع من القمح أو غيره حتى من الجزء حتى من وهذا مجاز من باب إطلاقي الحالي من باب إطلاقي المحلي عن الحالي. حجة قوية. نعم. ولذلك طارد الربا في كل مكيل كل ما يكون حتى الجص إذا بيع منه شيء بشيء لابد أن يكون بين تساوي. نعم. مدلوله كلية إن حكم عليه بالتركيب من تكلم عليه في التركيب من تكلم هو الكلية تقدمت لك في السلة قلنا حيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم كل سنة إقة الموت أن يكون الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع. قال المدلول العام العام إذا حكم عليه من الكل الجميع إلى المجموع كل الجميع تمام كل الجميع. قال لأن العام إذا حكم كان محكوما عليه محكوما عليه بنفي أو إثبات قضيته كلية معنى أن الحكم حكمه يتوجه إلى كل فرد من استقلال. اقتل المشركين فهنا القتل متوجه إلى كل فرد من استقلال. اقتلها اقتلها اقتلها اقتلها كل الأسماء قتل موت هذا الموت تنزل بكل أحد زيد واحد وعمر واحد مع لا يشترك شخصان أو أكثر في حكم واحد لكن معنى كلية ما أدل كلية إن حكم عليه في التركيب التكلم إن حكم معنى عام لا لم يحكم عليه كيف نقول مشركون فقط هذا كله ما هو كلية نعم هو إنما يكون كلية لأن الكلية من عوارض التركيب الكلية من عوارض التركيب نعم لا يكون في التركيب كلية عوارض التركيب عوارض معناها يوصف به التركيب والعارض لا صفة العارض الصفة يقول العوارض معناها الصفة ما يعرض الشيء يأتي ويذهب مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. قال إن ثبوت العام يقتضي ثبوت حكم لفرض قطعا ويدل على استغراق الحكم لجميع الأفراد لبقية سائر الأفراد وانا جزم وانا ليس جزم ليس جزم بل وانا لاحتمال التخصص ما من عام إلا ويمكن أن يخصص ولكن يكون وانا فقط هذا هو مذهب الجمهور الأحناف وفهموا الاستغراق ليس جزم بل هو عند الجلب الرشحان معنى ضوان أكو معنى ضوان إذن الكل هنا هو الحكم على مجموع الأفراد. مفراد. هو معنى أن نستفيد منه أن هناك فرد محكوم عليه قطعا. إذا لم يكن محكوم على أي فرد لكان منسوخا. لم يبقى شيء مدلول. فهمت؟ إذن لا بد أن يبقى بعض الأفراد. واستغراق الزائد على ذلك يكون إضواني فقط. نعم. الاحتمال لا نقول جزما لأنه يحتوي تخصصا يحتوي الإخراج. وكان هناك احتمال يكون الحاصل وانا نعم بل هو عند الجلي بالرجحان هكذا والقطع فيه مذهب قال ابو حنيفه انا العام استغراق لافراده قطعا لجميع افراده ولا ينفي ابو حنيفه انه يحتمل تخصصه لكن يقول ان الاحتمال الذي يرفع القطعه الاحتمال اذا كان دليل مجرد الاحتمال اذا كان غير شيء لا يرفع القطعه وهذا بنى عليه ابو حنيفه على هذا الأصل مذهبه بأن خبر الأحاد لا يخص عمومات الكتاب لأن عمومات الكتاب قطعية المتن قطعية الدلالة بناء على هذا بناء على هذا قطعية الدلالة فلا يخصصها مكان ظنية المتن ظنية الدلالة ظنية المتن واضح نعم. لكن يقولون إذا كان متواتر آخر خصص به طبعا بلا قطعية ثم أشبهت دلالته ظنية بعد ذلك صحيح ظنيهم ثم ممكن يقيد صحيح هم يقيدونه محل الخلاف إذا لم يخصص العام أما العام إذا خصصه تكون دلالته ظنية لا يستخصصوا على ذلك بخبر الأحاد نعم هكذا يقول إحنا صحيح هذا متفق عليه ونقطع فيه مذهب النعمان يبدو أن المغيرة له مشاركة بأصولي الأحناف ويعرف أن البلاد هنا مالكية ولا بد أن يتسلح لا وأصلنا مرة بنا في مفتاح الوصول أيضا لا لا محسن أنا درست في الوجيز الوجيز يوصل في للزيدان نعم هو الزيدان هو حنفي أنا يعجبني أنا يعجبني مثل الأحناف كثيرا ومثل الأحناف في الوصول والله لا لا هو يقول دائما إن عزو بعض المذاهب للبعض ليس دقيقة ولكن في تشويه أكثر هو في بيان الحقيقة نعم ينبغي المذاهب لتحقيقها الرجوع لأهلها عزو نعم أهل المذاهب بعضهم لبعض ليس دقيقة كثيرا ما يعزون شيئا لمذهب ولا يكون فيه ليس دقيقا صحيح شو مثلا ابن عاصمك نظرنا مثلا أن مذهب الشافعي القياس على الرخص لما رجعت مذهب الشافعي حتى ما قوي الشافعي نفسه أنه لا يقص على الرخص لكن هذا هو قول عن الشافعي فقط صحيح لكن جعله هو المذهب وهو كما هو قول عن الشافعي قول عند المالكية المالكية عندهم يطلق قول فيه ويلزم العموم في الزمان في الزمان والحال الأفراد والمكان قال إن عموم الأفراد يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال عموم عموم الأفراد كيف يقتل المشركين لما يتناول كل مشركين هذا يلزم منه عموم الأزمنة معناه في أي زمان كان والأمكنة في أي مكان موجودة الحال وعلى حال على أي حال الأفراد لا هو عموم الأفراد هو الأصل لقع هو البارعي باللفظ عموم الأفراد نعم عموم الأفراد هو الأصل كل المشركين دال له بالوضع على عموم الأفراد ودال بالالتزام على وجه دراسة الالتزام هنا إذا لم نعمل في الأحوال والأزمة والأمكنة يلزم ذلك عدم عموم الأفراد مثلا إذا قلنا يقتل في مثلا في في في في في هذه البلاد مشرك لكن لا يقتل في الحرمين هل أخرجنا بعض أفراد المشركين سنجد بعض أفراد المشركين ولا يقتلون ويكون الأفراد هنا غير عام إذا قلنا مثلا أراه في الأحوال سواء كان ذميا معاهدا أو كذا وراه هذا بقى به تخصص التخصص هنا في الأحوال خرج الذمة حتى يستعيد ما صار بدلالة التزام عموم الأحوال ووقع فيها التخصص لكن عموم الأحوال وقع فيها التخصص حتى يقول ليست عن قد ما صار نعم هل في وقع فيه تخصص هناك نعم إطلاقه في تلك القرافي قال القرافي القرافي دائما يثير الإشكالات نعم قال القرافي قال القرافي عن هذا عن العام عام في الأفراد لكنه مطلق في الأزمة والإمكانية والأحوال والمطلق تبرأ ذمته بالفعل منه مرة واحدة وقال ذلك لأنه قال العموم لا بد لهم الصغة وليست هناك صغة تدل على عموم الأزمة أو الإمكانية أو الأحوال فنقول أنه مطلق فيها مطلق في الأزمينة والإمكانية والأحوال ومطلق من أقسام العموم لا لا سيأتيك الإطلاق والتقييد. نعم في تلك للقرار. لكن وورد على هذا إشكال. إذا كان مطلقا في الأزمة الممكنة في الأحوال ينبغي مهنا اليوم ألا نقتل المشرك، لا نعمل بعامل، لا نقتل المشركة، لأن العام لأنه قتله في زمان كل عام عمل في زمان يسقط العام في بقية الأزمة لأنه مطلق في الأزمة. والمطلق تبرأ ذمته من المرة الواحدة، إذا فعل مرة واحدة تبرأ ذمته، معنى إذا قتل في زمان يسقط بقية الأزمة، إذا فعل في مكان يسقط بقية الأمكانة، إذا عمل به في حال من الأحوال يسقط بقية الأحوال. ولكن جميع عموات الكتاب والسنة الآن لا يعمل بها لأن ما من عامل أو عمل به في زمان. نعم هذا هو إشكال القراءة. قال ابن تقليد وعمم التقي تقي ما تقي داخل العيد إذا ينافي إذا ينافي. قال ابن تقليد تخلص من هذا الإشكال، قال أنه إنما نحمله على الإطلاق لذلك إذا كان ذلك لا ينافي عموم الأفراد إذا ينافي إذا ينافي ونحمله على الإطلاق حيث لا منافاة. إذا كان الحمل على الإطلاق منافي لعموم الأفراد نمنع كونه الإطلاق حفاظا على عموم الأفراد. إذا كان لا ينافي عموم الأفراد نحمله على الإطلاق وإلا فلا. وهذا مثل له إذا قال مثلا من دخل داري فأعطيه دينارا، دخل الجماعة أول النهار وأعطاهم، فدخلت جماعة آخر النهار أخرى يعطيهم، ولا يقول هذا تقدم عمل به أول النهار لا يعمل به آخره، لأن حمانهم ينافع عموم الأفراد. طيب إذا أعطى الجماعة الأولى ثم دخلت مرة ثانية، مرة ثانية لا يعطيها لأن حرمانها لا ينافي عموم. هكذا هذا الفرق. صيغة كل صيغه الآن صيغه نعم شرعنا في الكلام على صيغ العموم أدواته. نعم صيغه كل وجميع كل وجميع وهما أصرح صيغ العموم. نعم وقد تلا الذي التي فروع كذلك الموصولات الذي والتي فروعهما أين وحيثما كذلك أين وهي عموم الأمكنة وحيثما حيثما كذلك عموم الأمكنة ومن لعموم العاقل أي وبعموم لما بحسب ما تضاف إليه يا أضفت إلى عاقل بيعوم العاقل ويا أضفت إلى غير عاقل بيعوم غير العاقل بحسب ما تضاف إليه وما ما لعموم غير العاقل شرطا وصلا وسؤالا أفهم شرطا وصلا وسؤالا أفهم يعني قال إنها من وما وأي سواء كانت شرطية من يعرف القادرات من خارج يره ما تعلم خارج يعلمه الله والله كانت موصولة كيف أيكم ننزع عن كل شعب أيهم أشهدوا على الرحمن عبده هذه موصولية أو استفهامية كيف أيكم يأتي بعرشها هذه الثلاثة سواء كانت موصولية أو شرطية أو استفهامية هذه الثلاثة ترجع من من وما وأي نعم للثلاثة الثلاثة ما شاء الله متى وقيل متى وهي عموم الأزمنة وقيل لا تعم لا وبعض قيد قال عندك كانت معها ما متى ما تعم وإلا فلا تفريق تفصيل بينما إذا كانت معها ما الزايدة متى ما متى ما تأتيني مثلا أعطيك كذا وما تكون العموم وإذا قال متى فقد تأتيني لا تكون العموم هذا بعض المتوصل وما معرفا بأل كذلك من الصيغة العمومي المعرف بأل مطلقا سواء كان مفردا أو جمعا مفردا كيف إن الإنسان يبي خسر إلا الذين آمنوا يعني الدليل على الإنسان العامة استثناء معيار العموم أو جمعا كيف قد أفلح المؤمنون نعم هنا جمع معرب أيضا نعم. أو بإضافة والله تعني بإضافة كيف يوصيك الله في أولادكم أولادكم عام ولذلك احتجت بهذه الآية فاطمة رضي الله تعالى عنها على أبي بكر لما طلبته ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى روى لها حديث تخصص إنما عاش الأنبياء لين الله نعم إذا تحقق الخصوص قد مش. لكن محله ما لم تكن إلا العهد ما إذا كانت العهد بلا عموم إذا تحقق العمومي الاستغراقية ما لم تكن للخصوص للعهد ما لم تكن أل للعهد نعم فلا عموم فعصى فرعون الرسول صلنا إلى فرعون رسوله فعصى فرعون الرسول رسول يعم إذ هما في الغار الغار لا عموم فيها إلا العهد زين نعم هنا العهد هنا العهد نعم زين نعم والأخرى عهد ذكري سنعفر عن رسوله اليوم أكملت لكم دينكم نعم عهد الحضور الحضوري نعم قد نفي بإذن قد نفي وفي سياق النفي من هل يذكر قام الصيغة العموم النكر في سياق النفي وفي سياق النفي من هل يذكر منكر منكر وهي نائب فاعل يذكر. وفي سياق النفي إن يذكر. وعناه تقدير البيت ويذكر منها أي صيغ العموم. ويذكر منها أي صيغ العموم. منكر في سياق النفي. ويذكر منها أي صيغ العموم. منكر منها أي صيغ العموم. منكر. منكر في سياق النبي معنى النكر في سياق النبي ويذكر منها منكر في سياق النفي نعم إذا بني إذا بني أو زيد من أو زيد من لكن محل ذلك إذا بني مع لا إذا بني إيش يبني المنكر مع على النفي الجنس كيف لا رجل بالدال لا يكرهها بالدي فهم ولا زيد قبله من أو زيد من ما لي باغي مما يفر قالوا المالك ما لي باغي مما فرق كل الملك ما جاءنا من بشير ولا نذير هذا نتيجة العموم نعم أو كان صيغة لها النفي أو كان من الأسماء الملازمة للنفي كيف عريب وديار أحد أثر على أرض من الكافرين ديار معنى أحد هيا ملازمة ديار من الأسماء الملازمة للنفي لا تذكر إلا في سياق النفي أحد وديار وعريب وذكرها بلبونة في طرته نظمها وذكرها البقرافي جمعها في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم هذا اللي من هذا القرافي مطبوع نعم كان صعبا كنت صعبا ما هذا النظم قال سيكون صعبا نعم لا مضطرة نعم صعب لا القرافي العقد المنظوم وما هو النظم وده كتاب لا شرحه هو صعب صحيح وكان صيغة لها النفي لازم وكان من الذكياء القرافي نعم ما شاء الله ظاهر انه كان يتقن علم الانه والله او كان صيغه لها النفي لازم مره يقول الشيخ انا اتقان علم الاله يزكي العلم صحيح يزكي العلم والله يزكي يزكي العلم نعم اتقان لا اتقان علم الاله يزكي العلم لان الانسان يحسن انتباعه بما عنده يزكي العلم مره قال بان النح نعم. حريص للعلوم حريص يزكي العلم طيب والمنطق كذلك هو السبب في المنطق وضعه لما كان الإنسان في ذكره غير معصوم صحيح قد يحتج فيخطئ صحيح والدليل على أنه يخطئ أنه الإنسان قد يتناقض شخصا يقول هذا بشيء حسب ذكره ويأتي أخي بنقضه ولا يمكن أن يكون أحد ما إذا مخطئ صحيح بل الإنسان واحد وقد يخطئ بالزمانين يقول شيء بالزمان ويرجع عن الزمانين آخر صحيح إذن كانت هناك بحاجة إلى ضوابط للفكر الصحيح تعصم الفكر من غي الخطأ كما قال كمان احتاج لقواعد النحو لعصمة اللسان من الخطأ كذلك هذه عصمته في الكلام وتلك عصمته في الفكر نعم ولهذا نتيجة الأفكار نعم أو كان صيغة لها النفي لازم وغير ذا لدى القرافي لا يعني قال القرافي أنا ما شاع على السنة في الناس من النكر في سياق النفي تعمه ليس على إطلاقه إنما ذلك في هذه المواضع الثلاثة إذا كانت مركبة مع لا وزيدت قبلها من أو كان من اسمها ملازمة للنفي أما مع ذلك فلا يعم واستدل لقى عن كتاب سبويه أتابي من كتاب سبويه ما يدل له نعم يعم وقيل بالظهور في العموم لكن قال سبكي عن قول القرافي لا يعم مع لا يعم نصا عن هذه المواضع الثلاثة انك تكون نصا في العموم مع لا تحول الا العموم ومع ذلك ما هي نص في العموم لكنها ظاهرة فيه كيف يكاد عامل عمل ليس لا رجل في الدار بالرفع هذاك يحتمل ظاهر للعموم ويحتمل في الوحدة ولكن يمكن ان نقول بالرجل يعود النافي واحد فقط نفي وحدة نفي وحدة وقيل بالظهور في العموم كيف وقيل بالظهور في العموم وقال سوكي عن لا يعم نصا لكن ظاهر في العموم وظهور بالنص ما هو واحد المنفي تنصيص بحيث لا يحتمل للعموم هذا منفي فيما عدا الثلاثة ظاهر في العموم ولكن ظاهر في العموم ظاهر في العموم وهو مفاد الوضع مفاد الوضع إلى اللزوم نعم قال إن دلالة نكر سياق النفي على على على العموم على استغراق جميع الأفراد بالوضع ما دلالة مطابقة كان لا رجل في الدار كان قلت لا زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد ولا كذا ولا كذا حتى بقية الأفراد دلالة وضعية دلالة مطابقة نعم وقيل باللزوم عند الالتزام وقول الأحناف لأن لا رجل المنفي المهي هاي الحقيقة والحق شيء واحد لا تعدد فيه لكن يلزم أنه في المهية في الأفراد فيكون العموم بالالتزام ذات الشخص المهية المهية حق الحقيقة حق الحق المشترك بين جميع الأفراد المعنى المشترك بين جميع الأفراد اللي هو الذكر الإنسي مثلا نعم جزاكم الله خير هذه ضعها لا لا يمكن أنا أخذ هذه لا خلي هذه